قال رحمه الله تعالى: باب شيب النبي صلى الله عليه وسلم انه شاب. نعم. وبهيره قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن ادريس قال عمرو: حدثنا عبد الله بن ادريس الاوذي عن هشام عن ابن سيرين انه قال: سئل انس بن مالك رضي الله عنه: هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انه لم يكن راى من الشيب الا. قال ابن ادريس: كانه يقلله. وقد خطب ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بالحناء والكتم. على سأله: هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وصل الى الخطاب، يعني ما طلعت عليه الا عده شعارات بيض، وهذه لا تحتاج الى يعني الى ان تخطب. واما ابو بكر وعمر فانهما خطبا، اي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالخطاب، امر بالخطاب وامر وقال: خالفوا المجوس، خالفوا اليهود فانهم لا يخطبون، فامر بالخطاب، فينبغي ذلك. وقد روي عن الامام احمد ايجاب ذلك روايه عنه. وعلى كل حال فهو المخالفه ماموره، فينبغي لمن عنده شيء ان يخطب بالحناء، معروف العناء، والكتم، والكتم يميل الى السواد، لكن كان ابو بكر وعمر يخطبان، معناه يخلطان هذا وهذا ويخطبان عليه. واما الخطاب بالسواد فهو حرام على القول الراجح، ما يجوز ان يخطب الانسان المسلم باسود، وانما يخطب بالحناء والكتم ونحو ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.